بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا متقبلا يا أكرم الأكرمين. أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. نسألك علم الخائفين منك وخوف العالمين بك وبعد. فهذا هو الدرس 73 في سلسلة دروس عنوانها مكارم الأخلاق. وبات معلوما لديكم أيها الإخوة والأخوات أن الإسلام ثلاثة أشياء: عقيدة وشريعة وأخلاق. من زاد عليك في الخلق زاد عليك في الدين. ورب رجل يدخل الجنة بدرجات عالية بحسن خلقه، ورب رجل يدفع إلى نار جهنم والعياذ بالله تعالى بسوء خلقه، مع أنه كثير الصلاة كثير الصيام. قالوا يا رسول الله فلانة تصوم وتصلي وتتصدق، كثير الصلاة والصيام والصدقات، غير أنها تؤذي جيرانها. قال هي في النار، أخلاقها سيئة هذه الإنسان. لا يدخل الجنة إلا الأطهار، لذلك هي الآن تدخل في النار إلى أن تنقى وتصفى من هذا السوء وهذه الشرور، ثم يدفع بالمرء أو يؤخذ المرء إلى الجنة. وقالوا يا رسول الله فلانة، ولم يذكروا من كثرة صلاة وصيام، محافظة على الفرائض، محافظة على شيء من السنن البسيط، غير أنها تحسن إلى جيرانها، لا تؤذي جيرانها. قال هي في الجنة. بل إن النبي صلى الله عليه وسلم قال دخلت امرأة نار جهنم في هرة، حبستها، لا هي أطعمتها ولا هي تركتها تأكل في خشاش الأرض. قاسية، امرأة قاسية، امرأة فظة غليظة، دخلت نار جهنم بقسوتها على قطة، ودخلت بغي الجنة في كلب رأته يلهث من العطش، قالت مسكين هذا الكلب أصابه مثل الذي أصابني، فنزلت البئر فسقت، ثم ملأت موقها وفمها ماء، ثم صعدت فسقته، فشكر الله لها فأدخلها الجنة. سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكثر ما يدخل الناس الجنة، قال تقوى الله وحسن الخلق، أكثر ما يدخل الناس الجنة. لذلك يا أيها الإخوة يا أيها الأخوات، ما دام أحدنا حيا مطلوب إليه أن يحسن في أخلاقه. لو صار عمرك 60 سنة أو 50 أو 30 أو 40 أو 20، لو صار عمرك 70 سنة، اجتهدي في أن تحسني أخلاقك كما تجتهدين في أن تحسني صلواتك. يعني نحن كلنا نجتهد في أن نزيد من النوافل في الصلاة في الصوم في الصدقات. يا سيدي لئن اجتهدت في أن تحسن خلقك مع الناس، الله أعلم ستجني فائدة أكبر إن صحت نواياك. لذلك كانت هذه الدروس أيها الإخوة في مكارم الأخلاق. ودرس اليوم في خلق جديد من أخلاق المؤمن، وهو خلق التوسط. التوسط، الاعتدال، القصد، عدم الغلو، عدم التطرف، عدم الإفراط، كل هذه في معنى التوسط. الإسلام بشكل عام أيها الإخوة، بشكل عام هو دين وسط. قال الله تعالى وكذلك جعلناكم أمة وسطا. العلماء لما عدوا خصائص هذا الدين قالوا له عدد من الخصائص، والحقيقة كل عالم أو مجموعة علماء تتفق على خصائص معينة. يعني مثلا من خصائص هذا الدين أنه رباني المصدر. هلأ كل القوانين الوضعية أرضية البشر بيحطوها، لذلك كل فترة بيغيروا القانون، كل فترة بيذيلوا على القانون، كل فترة بيعدلوا القانون، كل فترة بيحذفوا مادة بيزيدوا مادة. هذا قانون الأرضي، تسمعوا الدستور بدهم يلغوا الدستور، بدهم يقيموا مادة من الدستور، يعدلوا مجموعة مواد من الدستور، لأنه هذه كلها صناعة بشر. أما القرآن الكريم فهو كلام رب البشر، 1400 سنة ولا كلمة تغيرت ولا سورة تعدلت ولا مادة أضيفت ولا مادة سحبت ولا مادة غيرت، قانون إلهي. من خصائص هذا الدين أنه رباني المصدر طبعا، وما كان لله فهو المتصل، لذلك سيبقى هذا الدين ما بقي الليل والنهار. الشيوعية كان بعض الناس الذين اعتقدوها يجعلونها منافسة لدين رب العالمين، يقولون هذا الدين الذي صنعه لينين وماركوس مثل الدين اللي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم، بس هذا تبع ماركوس بشري أرضي، لذلك سقط كله. يعني مرقت 40-50-60 سنة كان يحكم نصف العالم، بس بعدين خلاص ذهب. أما قانون رب العالمين، أما دين رب العالمين 1400 سنة قائم وسيبقى، والنبي صلى الله عليه وسلم بشر قال لا يبقى أهل بيت مدر ولا وبر ولا حجر إلا ودخله الإسلام بعز عزيز أو بذل ذليل. سيبلغ هذا الأمر الإسلام يعني ما بلغ الليل والنهار، في استمرارية في بيمومة، ما كان لله فهو المتصل. فأيها الإخوة، مر النبي صلى الله عليه وسلم، صلى الصحابة المغرب، كانوا عادتهم بعد صلاة المغرب يجلسون في المسجد، يعني لا يذهبون إلى بيوتهم، في الغالب ينتظرون أذان العشاء، جلسوا بين قارئ للقرآن ومسبح ومستغفر وبين نائم وهو جالس يعني من تعبه، ينتظرون أذان العشاء. أذن العشاء، النبي صلى الله عليه وسلم حجره في آخر المسجد لم يخرج، 5 دقائق 10 دقائق ربع ساعة النبي صلى الله عليه وسلم لم يخرج، صار الناس قاعدين عم ينتظروا هيك الصلاة من تعبهم، نصهم ممكن ناموا يعني، فايقين من صلاة الفجر. فسيدنا عمر قام من الصفوف ووقف أمام حجر النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله نام الناس، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم وقال والذي نفسي بيده ما ينتظرها اليوم على وجه الأرض أحد غيركم. ما في على وش الأرض اليوم ناس ينتظرون الصلاة والعبادة التي أمر الله تعالى بها إلا أنتم، ولولا أن أشق على أمتي لصليتها هكذا. كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب تأخير صلاة العشاء. المراد يا أيها الإخوة، اليوم لا يوجد على وجه الأرض أناس يتبعون منهجا سماويا نقيا دون تزوير ولا تحريف إلا المسلمون. هذا الإسلام واحد من أبرز خصائصه أنه رباني المصدر. هذا مو من اختراع الشيوخ ولا من اختراع المساجد ولا من اختراع وزارات الأوقاف ولا من اختراع هيئات كبار العلماء، لا، هذا دين الله أنزله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. وما هؤلاء الشيوخ وما هؤلاء الجامعات ومدارس العلم ومؤسسات التعليم إلا لشرح ما أنزل الله تعالى. فواحدة من خصائص الإسلام أنه رباني المصدر، واحدة من خصائص الإسلام أنه شامل لكل نظام الحياة. يعني بالإسلام في عبادات، نعم، في معاملات مالية نعم، وفي له قانون بالإسلام، في قانون للبيع وللشراء وللإجارة وللوكالة وللكفالة، وفي زواج وطلاق وأسرة، نعم، وفي قضاء، نعم، وفي سياسة، نعم. شايف الإسلام شامل، شامل. هلأ عند النصارى ما عندهم تشريع للحياة، هكذا أنزل الله عز وجل الأمر، لكن النبي صلى الله عليه وسلم أنزل الله تعالى عليه دينا كاملا، قال اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وجاء النبي صلى الله عليه وسلم ليتمم ما جاء به سيدنا عيسى عليه السلام، وليتمم ما جاء به سيدنا موسى عليه السلام. فدين الإسلام شامل، الدين له حكم بالجاكيت اللي أنت بتلبسه، بالمعطف الذي ترتديه. فإذا كان مثلا من الحرير وكنت رجلا، حرم الإسلام لبس الحرير للرجال. إذا كان هذا الثوب لا يستر العورة، حرمه الإسلام. إذا كان هذا الثوب عليه صور محرمة فيها كشف عورات، فيها نظر المحرمات، حرمه الإسلام. الإسلام له حكم في قميصك الذي ترتديه، وفي تسريحة شعرك، وفي بيعك، وفي شرائك، وفي زواجك، وفي طلاقك، وفي مرافعاتك في المحكمة، وفي العلاقات السياسية، وفي صلاتك، وفي صومك. لذلك من خصائص الإسلام أنه شامل، من خصائص الإسلام أنه عام لكل البشر، للرجال، للنساء، للكبار، للصغار، لكل البشر، للعرب، للعجم، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. هذه خصائص لهذا الدين. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول فضلت على الأنبياء بستين، رقم ستة أو خمسة، وكان النبي يبعث لأمته خاصة فبعثت للناس كافة أو عامة. فمن خصائص هذا الإسلام أنه رباني، وأنه شامل، وأنه عام. شاهد هنا عند أربعة، من خصائص هذا الدين أنه وسطي، وكذلك جعلناكم أمة وسطا، لا إفراط ولا تفريط. يعني في بعض من يعتنقون أديان يحرمون على أنفسهم الزواج، أخير يبدو يصير رجل دين ما بيتزوج، يتفرغ للعبادة. شايف هذا أقصى اليمين. طيب في بعض المتحللين من الأديان يجعلون علاقة الرجل بالمرأة كعلاقة البهائم، يعني في الطريق، في الشارع، في الأفلام، بأي طريقة ممكن يلتقي بامرأة أعجبته أعجبها، بإمكانهم يرتكبون الفاحشة مرة ومرتين وخمسة وسبعين وسبعمية، ما في مشكلة. أقصى اليسار، يعني إما في جماعات من البشر لا تتزوج النساء تفريط أو إفراط، وإما أناس يجعلون علاقة الرجل بالمرأة علاقة بهيمية تفريط أو إفراط. الإسلام وكذلك جعلناكم أمة وسطة، قال لك لا تزوج، في بالإسلام زواج، بالزواج له طريقة شرعية ويحل الزواج بهذه الطريقة. طيب في بعض من يعتقدون أو يعتنقون بعض الأديان موجودين الآن على الأرض، يعتزلون الناس بحيث يكونون في رؤوس الجبال، يكونون في الشعاب، يكونون في خلوات طويلة، لا يعتنون لا بشعورهم ولا بأظفارهم ولا بنظافتهم، ويعتقدون أن نظافة الجسد تناقض نظافة الروح، فاللي بده يجعل روحه راقية لازم يعذب جسده. وبعضهم يمشي على أربع، على أربع، ما بيرضى يمشي على القدمين، بيمشي على إيديه ورجليه كالبهائم من أجل أن يذل نفسه، بيعتقد بهذا هو يرتفع عند الله، هيك يعتقد. إذن هناك ناس يعتزلون الخلق ولا يعتنون بالنظافة ولا يعتنون بأنفسهم. بالعكس الأطراف الثاني، هناك ناس دائمين الوجود مع الخلق دون توجه إلى الخالق أبداً، جاء الإسلام وكذلك جعلناكم أمة وسطا. لا، أنت تختلط بالخلق ولك لحظات ولك دقائق ولك خلوات مع ربك. ففي الصلاة تلتفت إلى الصلاة، بيكون ابنك جالس معك عم بحكي، حانت وقت الصلاة تكبر الله أكبر تناجي ربك. هلأ بيجي ابنك صغير بيقول لك بابا بابا، ما بترد عليه لأنك خلوت بربك. في رمضان كان النبي صلى الله عليه وسلم يعتكف العشر الأواخر في رمضان. في الحج أنت تترك أهلك وتمضي باتجاه عرفات، كذلك جعلناكم أمة وسطا. في أناس لا يعملون، ما بدهم مال بنوب إن الروحانيين، وفي أناس يغرقون في الأسواق التجارية ولا يلتفتون إلى ربهم أبدا. الإسلام لا رضي هؤلاء ولا رضي هؤلاء، ولكن أمة وسطا. الآن هذا الدين الوسط الذي جعله الله تعالى وسطا أيها الإخوة، مطلوب أن ينعكس في أخلاق المسلم بحيث تكون معتدلا في برامج حياتك، معتدلا في خلطتك بالناس، معتدلا في ضحكك، معتدلا في عباداتك، معتدلا في كلامك وصمتك. مطلوب من الإنسان المسلم أن تكون على التوسط في أخلاقها. قال العلماء في تعريف التوسط، قالوا هو أن يتحرى المسلم الاعتدال ويبتعد عن التطرف. يعني لا تأخذ الطرف اليمين، مراد التطرف يعني الطرف، لا تأخذ الطرف أقصى اليمين ولا الطرف اللي أقصى اليسار. أن يتحرى المسلم الاعتدال ويبتعد عن التطرف قولا وفعلا، بحيث لا يقصر ولا يغالي. يعني شاب تزوج، الآن أنت عندك مسؤوليات تجاه زوجتك وأولادك. أحيانا بعض الشباب باندفاعه باتجاه الدين يقبل على بيوت الله ويقبل على المساجد ويقبل على مجالس العلم ويقبل على القراءة والدراسة ويقبل على القرآن الكريم، ويقصر في حق أهله زوجته وأولاده. هذا ليس من أخلاق المسلم. بالمقابل في شاب آخر تزوج، كان بيحضر بمجالس العلم، بيجي على المساجد وملتزم بيقرأ القرآن، بعد ما تزوج ما عاد شفناه بالجامع ابنه. مالك؟ قال والله طبف. ما عاد طلع ابنه. التوسط قال هو أن يتحرى المسلم الاعتدال ويبتعد عن التطرف قولا وفعلا، بحيث لا يقصر ولا يغالي في الشيء. وقالوا التوسط هو القصد، يعني الاقتصاد، القصد المصون عن الإفراط والتفريط، لا زيادة ولا نقص. يقول ابن الأثير كل خصلة محمودة لها طرفان مذمومان، كل خصلة محمودة لها طرفان مذمومان. فالشجاعة مثلا خصلة محمودة بس في إلى طرفين مذمومين، إذا بتروح باتجاه اليمين مشكلة وإذا بتروح باتجاه اليسار مشكلة. فالزيادة في الشجاعة بحيث تصل إلى نقطة تسمى التهور. يعني هلأ الذي يقف في الطابق الخامس ويرمي بنفسه مو شجاع، هذا متهور. الزيادة بالاتجاه الثاني هو الجبن، بحيث تمتنع عن المطالبة بحقك أو نيل حقك أو نيل حقك. الشجاعة وسط بين التهور وبين الجبن. الكرم وسط بين التقتير البخل الشح وبين الإسراف والتبذير، وسط. وكذلك جعلناكم أمة وسطا. يقول ابن القيم الوسط الموضوع بين طرفي الإفراط والتفريط هو العدل وهو الدين. الوسط الموضوع بين الإفراط والتفريط هو العدل وهو الدين، ومصالح الدنيا والآخرة تقوم على هذا الوسط. وكل الأفعال الطبيعية، هلا الأكل الذي يسرف في الأكل مشكلة، والذي لا يأكل مشكلة، اللي بينام كثير عنده مشكلة، واللي ما بينام بنوم عنده مشكلة، يلي يلهو ويلعب طيلة نهاره هذا في مشكلة، والذي لا يلهو ولا يلعب أبدا كمان عنده مشكلة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إلهوا والعبوا فإني لا أحب أن أرى في دينكم غلظة. في ناس هيك يعني طبيعته أو مطبيعته بتلاقي ما بتضحك، حتى العوام بيقولوا يعني هذا وشه ما بتضحك لرغيف السخن، مثل رغيف السخن. طيب ليه؟ ليش ابتسم يا أخي؟ قال لا يا أخي، المسلم لا يضحك. لا يا سيدي، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ضحاكا بساما، يضحك مما يضحك منه الناس. وكانوا الصحابة رضوان الله عليهم يجيبوا للنبي صلى الله عليه وسلم نكت، يعني يذكرون أمامه الطرائف ويضحك النبي صلى الله عليه وسلم، وربما هو ما تحهم النبي صلى الله عليه وسلم ويضحك، لكن باعتدال. لا هو لا يضحك أبدا، ولا هو يضحك ليحول حياته إلى ضحك ولعب. الحركة والرياضة، الاعتدال فيها، كل شيء في أمور هذه الحياة، الأمور الطبيعية تحتاج إلى اعتدال وإلى توسط. ويقول: إذا كنت وسطا بين الطرفين المذمومين كنت عدلا. إذا كنت وسطا بين الطرفين المذمومين كنت عدلا، وإن انحرفت إلى أحدهما كان نقصا. من أجل هذا أيها الإخوة، مر النبي صلى الله عليه وسلم، جاء ثلاثة نفر يسألون عن عبادة النبي صلى الله عليه وسلم، قال: فكأنهم تقالوها، يعني زوجات النبي صلى الله عليه وسلم أخبروا هؤلاء الرجال بعبادة النبي صلى الله عليه وسلم، فقالوا: والله قليلة كأنه هذه العبادة. ثم قالوا: وما عليه؟ وقد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، نبي مغفور له. فقال أحدهم كما تعلمون، قال: أما أنا فسوف أصوم فلا أفطر. والآخر قال: أما أنا فسوف أقوم فلا أنام. وقال الآخر: أنا لن أتزوج النساء. بلغ النبي صلى الله عليه وسلم الأمر، غضب، مع أنه عم بيقولوا بدنا نصوم وبدنا نقوم وبدنا ندعو الله، غضب. وقال: ما بال أقوام، صعد المنبر حمد الله أثنى عليه، قال: ما بال أقوام يترفعون عن الشيء أصنعه، أما إني لأتقاكم لله وأخشاكم له، ولكني أصوم وأفطر وأقوم وأنام وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. لأنه هذا الدين وسط، ما بنريد واحد يأخذه باتجاه اليمين ولا واحد يأخذه باتجاه اليسار. ومرة دخل النبي صلى الله عليه وسلم إلى مسجده الشريف فشاهد حبلا ممدودا بين ساريتين، عضاضتين في حبل. قال: ما هذا الحبل؟ قالوا: هذا لفلانة تصلي من الليل، فإذا تعبت ربطت نفسها، تربط حالها عشان ضلها واقف، يعني ما توعى وتهوي. قال: حلوه، فك هذا، حلوه، فلتصلي طاقتها، فإذا تعبت فلترقد، تروح تنام، فإن الله لا يمل حتى تمله. لا تشدد على أنفسك، على نفسك، وتوقع نفسك في حرج وفي ملل. مرة قال النبي صلى الله عليه وسلم: المنبت لا أرضا قطع ولا ظهرا أبقى. المنبت هو الرجل يكون في سفر على ناقة، فيمشي على الناقة ولا يستريح ولا يريح الناقة، إنه شان يوصل بسرعة هو لازم يمشي له مثلا 6 ساعات يريح له الناقة، شيء 4-5-6 ساعات، رد يمشي له 3 ساعات يريحها للناقة 2 ساعات، هو هذا عشان يكسب الوقت بسرعة ويصل سريعا، ظل راكب على هالناقة ولا هو استراح ولا استراحة الناقة، هذا اسمه منبت. فهذا ماذا يحدث معه؟ في نصف الطريق، ثلاثة أربعة الطريق، الناقة تقع أرضا، تتعب تقع أرضا، لا بيكون وصل إلى هدفه، والناقة التي يركبها، الظهر الذي يركبه ذهب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: المنبت لا ظهرا، لا أرضا قطع ولا ظهرا أبقى، لا خل راحل عنده وما وصل إلى هدفه. لذلك عليكم قصدا، أو عليكم هديا، هديا قاصدا. مرة النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاث مرات: عليكم هديا قاصدا، عليكم هديا قاصدا، يعني يا جماعة شوي شوي وباعتدال وبتوسط. قال الله تعالى: ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا. شايف كلاهما طرف، خليك بالوسط. قال: والذين إذا أسرفوا، والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. كمان بالوسط. مر النبي صلى الله عليه وسلم أرسل سيدنا سلمان إلى أبي الدرداء، أو أن سلمان الفارسي رضي الله عنه ذهب إلى بيت أبي الدرداء زيارة، فشاهد أم الدرداء متبذلة شكلها وثيابها، وثيابها غير جيد. قال: ما لك؟ قالت: أخوك أبو الدرداء لا حاجة له بالنساء، ما بدير باله علينا وما له حاجة بالنساء، رجل متفرغ لعبادته. قال: فجاء أبو الدرداء، جلس سيدنا سلمان الفارسي، جاء أبو الدرداء فصنع له طعاما، فقال له: كل. هلأ سلمان الفارسي قاعد بده يأكل، أبو الدرداء صاحب البيت ما أكل. سلمان قال لأبو الدرداء: كل. قال: إني صائم. قال: ما أنا بآكل حتى تأكل. قال: فأكل. فلما كان الليل، بات عنده سيدنا سلمان، قال: فلما كان الليل ذهب أبو الدرداء يقوم من الليل، يعني يصلي، فقال له: نم، لا تقوم تصلي، نم. قال: فنم. ثم ذهب يقوم بعد شي ساعة ساعتين، قال: نم. فلما كان من آخر الليل قال سلمان: قم الآن، هلأ قم. فصليا، فقال له سلمان: إن لربك عليك حقا، ولنفسك عليك حقا، ولأهلك عليك حقا، فأعطي كل ذي حق حقه. شايف في وسط، في شيء لرب العالمين بس فيش كمان لأهل بيتك، في شيء لنفسك. قال: فلما أصبح ذهبا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: صدق سلمان. صحيح، هذا هو الدين. فيا أيها الإخوة، تعليم هذا الدين إذا قرأتها بشكل عام وجدت أن هذا الدين يدعوك إلى التوسط، هذا مطلوب أن ينعكس في أخلاقك وتعاملاتك مع الناس. فمثلا نشاهد زوجين مع بعضهم البعض، الزوجة كثيرة الاختلاط بالجيران، كل يوم كل يوم كل يوم كل يوم عندها جلسة صباحية مع جاراتها. أنت يا أختي، لا، الجلسة مع الجارة ليست محرمة بس ليست مفروضة كمان، وخير الأمور الوسط. ماشي الحال، جلستي مع الجارة اليوم، هلأ ثلاث أربعة أيام بلاش جلسة مع جارة، بعدين إذا جلستي مع الجارة يقبل أمره بنصف ساعة. أما أنت تعجب بأن أخبارا تصلك عن النساء أن زوجها بيطلع الشغل الساعة 7:30 صباحا، وزوج الأخرى كمان 7:30 صباحا، الساعة 8 بيكونوا عند بعضهم، هيك إلى الساعة 1 ظهرا، بين ضحك وكلام وحديث لا ينفع ولا يضر، اللهم إذا ما كان يضر، ثم إفطارا، بعدين لتذكر بأن زوجها سيأتي، وربما جاء الزوج من العمل ليبحث عنها، والله قال لا هي عند الجار. هذا خطأ يا أيها الأخت. الاعتدال جيد وحسن. امرأة تزوجت قالت لزوجها أنه أنا بدي تنزلني لعند أهلي أنت ونازل على الشغل، فهي لأنها زوجة جديدة قال لا بأس، يعني ما زالت معتادة على أمها وأمها معتادة عليها. والله يعني أول أسبوع كان الزوجين مع بعض، بعدين بدأ عمله كل يوم هو نازل على الشغل ينزلها أول يوم، وهو براجع يجيبها لبيته. اليوم الثاني قالت له نزلني، اليوم الثالث، الأسبوع الأول مضى هكذا، الأسبوع الثاني هكذا، الشهر الأول هكذا، الشهر الثاني هكذا. بعدين الزوج ضاق به الأمر، طيب إيش يعني هذا الشطط، هذا إفراط في الشيء. طيب أنت متعلقة بأمك ماشي، أمك متعلقة بك ماشي، بس الحياة الجديدة الآن تقتضي بأنك انفصلتي عنها وانفصلت عنك، فأنت مطلوب منك أيتها الأم أن تكوني معتدلة في تعلقك بابنتك. لينا يا ماما خلص أنا أحبك وأنت تحبيني، بس ماما أنت صار لك زوج ولك بيت، أنت هلأ في الشهر الأول جئتي فيه كل يوم ماشي، الشهر الثاني بصير يوم أي يوم لا، الشهر الثالث ثلاثة أيام لا يوم أي، الشهر الرابع الخامس بصير بالأسبوع نأتي مرة. أحد الشعراء يقول فرط التناهي غلط، خير الأمور الوسط. فرط التناهي يعني تأخذ النهاية هيك المفرطة هنيك على اليمين، أو النهاية المفرطة على اليسار. فرط التناهي غلط، خير الأمور الوسط. في بعض شاب تزوج كان قبل الزواج لا يعود إلى بيته إلا في ساعة متأخرة، طيب الآن في عمله هو في العمل، الآن بعد الزواج نعم مطلوب منك أن تعمل، بس غير مقبول أن تبقى في عملك إلى ساعة متأخرة ليلا. أنت الآن متزوج بدك تأخذ الوسط يا أخي، زوجتك تحتاج إليك، خاصة أنت تسكن في ضاحية من ضواحي المدينة والبناء لسه ما مسكون في أناس كثر، كيف عم تترك زوجتك الساعة 10 و11 و12؟ قال والله أنا بالعمل بدنا نجيب يعني مال. التوسط منيح، يعني في مشكلة عندما نجد رجلا يجلس في البيت قعيد البيت لا يعمل، وفي مشكلة بالمقابل عندما نجد رجلا لا يقعد في بيته أبدا، هذا مشكلة وهذا مشكلة. في مشكلة لما نلاقي رجل كثير السفر تاركا لأهله لزوجته وأولاده لا يرعاهم أبدا، ويتنقل من بلد إلى بلد يعمل يعني ويأتي بالمال بس ترك الزوجة والأولاد. هذه المغالاة والتطرف في موضوع العمل غلط. الوسط والتوسط من أخلاق الإنسان المؤمن. لما منلاقي رجل جاد دائما، جاد جدي، حتى زوجته يعني بتجي للضحك وما بتضحك، تبدي له شيئا من العاطفة، ما عنده عواطف أبدا. مرة اشتكت لي أسرة كاد الطلاق أن يقع، السبب أن هذا الزوج خلوق ومؤدب ومجتهد في العمل، جدي جدا في العمل ويتحمل المسؤولية بأكثر ما يتحمل، بس ما عنده مجال للعاطفة أبدا أبدا، حتى أهل بيته ضاقوا به ذرعا وحدثوه مرارا أنه يا أخي أنت مصاري عم تجيب ومسؤولية تجاه الأولاد موجود، وأدب مؤدب ودين صاحب دين، بس عاطفة صفر، مشكلة. وأذكر والله بأن الزوجة كتبت ورقة قالت أكاد أن أقتل. يا لطيف، يعني مشكلة أنت تكون جاد دائما ما في مجال للعاطفة. وبالعكس لو قلبنا الأمور كمان، يأتي رجل كل ما يحمله تجاه زوجته العاطفة وفقط، بس كلمات حب وعشق وغرام، لا مسؤولية تجاه البيت ولا التزام مالي ولا أدب ولا دين ولا أخلاق، بس بحبك وبتحبني، شو بحبك وبتحبني، جيب لنا أكل ناكل. التوسط يعني أيها الإخوة هو المطلوب، لا نريد جفاء وفظاظة وقسوة وجدية. وأنا اجتمعت الحقيقة بهذا الرجل الجاد جدا وحدثته، قال لي يا أخي أنا بحياتي مسيرة حياتي كلها هيك تعب وجد وعناء من صغري، ما بقدر يعني أعطي حاجز أو أحجز مسافة للعاطفة. قلت له هذا مشكلة سيخرب البيت. وطلبت إليه بعض أشياء أنه لازم تحجز مساحة للعاطفة، التوسط، هذا من أخلاق الإنسان المسلم. وبالعكس الآن لو أتت امرأة، حدث في إحدى الأسر الزوج مسافر وزوجته موجودة في البلد والأولاد عندها، هذه الزوجة حاملة لمسؤولية كبيرة، يعني هي بترعى الأولاد، هي بتتابع أمورهم الصحية، هي بتدرس الأولاد، هي بتشتري أغراض، هي بتشتري مازوت في الشتاء، هي بتركب الصوبيا، هي بتجهز أمور البيت. الزوج يأتي في كل صيف شهر بعدين يسافر، وهذه المرأة نفس الشيء، مسيرة حياتها مسيرة جد واجتهاد. أذكر أن الزوج كما انطاق زرعا جاء قال لي كلمة إلى الآن أذكرها، قال زوجتي امرأة حديدية، حديدية بتشتغل كل شيء. قال لي حتى أنا لما آتي إلى البلد بدي أشتغل شيء تقول له لا أنت لا تشتغل، أنت اجلس. قال لي هي بتأخذ الولد على الدكتور، هي بتجيب الخضار من السوق، هي بتطبخ، هي بتجهز البيت، هي بترعى الأولاد، هي بتدرسهم، هي بتأخذهم على دورات قرآن، هي بتحفظهم، هي تجتهد في الحفظ. بس عندها مشكلة بأنه كمان ما بتعطي الزوج حقه العاطفي. الزوج قرر إذا بقيت هيك محتاج إلى أن يتزوج زوجة أخرى. توسط، توسط، لا تأخذ الطرف اليمين ولا تأخذ الطرف اليسار. التوسط خلق من أخلاق المسلم. هذا الدين، هذا القرآن، سنة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، كلها بمجموعها تدعوك إلى التوسط، ولا بد أن ينعكس هذا الأمر في حياة الإنسان المسلم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أحبب حبيبك هونا ما، عسى أن يكون بغيضك يوما ما. هذا الحديث رواه الإمام الترمذي موقوفا ومرفوعا. أحبب حبيبك هونا ما، يا شوي شوي، عسى أن يكون بغيضك يوما ما. بالعكس، وأبغض بغيضك هونا ما، عسى أن يكون حبيبك يوما ما. قال سيدنا عمر بن الخطاب: يا إسلام، لا يكن حبك كلفا ولا بغضك تلفا. قال: قلت وكيف ذاك؟ قال: إذا أحببت فلا تكلف كما يكلف الصبي بالشيء يحبه. يعني الولد مثلا ما حب شيء، مثل الطفل الصغير يعني بيبكي وبيمرض ومرات نفسه بيضيق وبيجي ليختنق، بده هذا الأمر. أنت إذا أحببت شيء لا تتعلق به تعلقا شديدا، خليك معتدل. قال: إذا أحببت فلا تكلف كما يكلف الصبي بالشيء يحبه، وإذا أبغضت فلا تبغض بغضا تحب أن تتلف صاحبك أو تهلك. يعني يا بدك هذا اللي تعاديت أنت وياه تروحه، يا بدك تروح حالك، شوي شوي، الوسط أفضل. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الهدي الصالح والسمت الصالح والاقتصاد، شاهد عن كلمة الاقتصاد، يعني التوسط، جزء من 25 جزءا من النبوة. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو يقول: اللهم أسألك خشيتك في الغيب والشهادة، وأسألك كلمة الحق في الرضا والغضب، شاهد الآن، وأسألك القصد في الفقر والغنى. توسط، الاعتدال، عدم المغالاة في الفقر والغنى، سواء كنت فقير أو كنت غنيا. لأنه في إنسان مرات إذا سمعت عن عائلة الزوج يعمل عملا حرا، هذون أصحاب الأعمال الحرة ممكن اليوم أن يعمل فيأتيه من المال الشيء الكثير، لكن بعدين يبقى أسبوع ما في شيء. هذا الزوج ما عنده لا توسط ولا اعتدال ولا قصد. اليوم مثلا إذا عمل وجاءه مال كثير يأتي بأطايب الطعام وأطايب الشراب وبيأخذ الأولاد هيك على رحلات وينفق عليهم حتى ينهي كل ما جاءه اليوم. ألا بعدين يضلوا شيء أسبوع بدون أكل خلاص كل ما أهلوه له شو مشان الأكل لو ما طعمتكم من جمعة ما انبسطتوا من جمعة بلا بس القصد أحسن. والقصد النبي صلى الله عليه وسلم يدعو وأسألك القصد في الفقر والغنى. لذلك سيدنا سعد رضي الله عنه قبل وفاته أراد أن يتصدق بكل ماله فالنبي صلى الله عليه وسلم ما رضي قال لا بده يكتب وصية أنه كل ماله صدق لوجه الله. النبي صلى الله عليه وسلم قال لا لأن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس. وسط سمح لك الشرع بعد الوفاة بثلث ثلث المال والثلثين للأولاد حتى بحياتك الأصل أن تبقي. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل الصدقة ما كان عن ظهر غنى. في رواية ما ترك غنى أفضل الصدقة ما ترك غنى أنه أنا بتصدق بس كمان ببقى أنا الحمد لله مكتفي أنا وزوجتي وأولادي هذا بالشكل العام. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إياكم والغلو في الدين. لحد يغالي لحد يأخذ الأطراف المتناهية خليك بالوسط. إياكم والغلو في الدين فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين. ومرة قال النبي صلى الله عليه وسلم هلك المتنطعون اللي بتشدق وبتنطع وبيزودها يعني هذا من الهالكين. هذه أيها الإخوة مجموعة نصوص وحديث في موضوع التوسط والوسط وهو خلق من أخلاق المؤمن التوسط الاعتدال عدم المغالاة. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.